قال الإمام النسائي رحمه الله: باب ما يفعل من صلى خمسة. وقال: أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى. قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسة، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما زاد؟ قالوا: صليت خمسا فثنى رجله وسجد سجدتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب ما يفعل من صلى خمسة، أي أنه سهى في الصلاة الرباعية فجعلها خمسا. والمراد مما يفعله أنه يسجد سجدتين بعد السلام، كما جاء ذلك مبينا في بعض الروايات، وذلك أن زيادة ركعة يجعل الذي سهى وزادها يكون سجوده بعد السلام. وهذا مثل ما مر في حديث اليدين، أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد بعد السلام، وذلك لأنه سلم من اثنتين، وأخبر بأنه حصل نسيان، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يظنون أن الصلاة قد قصرت، ولما قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم يكن. قال: بل كان بعض ذلك يا رسول الله، يعني النسيان. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقال الحاضرون وفيهم أبو بكر وعمر: نعم. فقام وأتى بالركعتين ثم سلم بعد السلام، وذلك أن فيه زيادة في الصلاة، وهي زيادة السلام الذي في أثنائها. فكذلك ما جاء في هذا الحديث الذي فيه زيادة ركعة الخامسة سهوا، فإن السجود السهو يكون بعد السلام، لأن السهو إذا كان عن زيادة فالسجود له يكون بعد السلام، كما جاء في حديث عبد الله ابن مسعود المتعلق بالصلاة بزيادة ركعة خامسة سهوا، وكما جاء في حديث ذي اليدين حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أتى بالركعتين الباقيتين عليه وكان تخلل ذلك سلام، فكان سجوده لذلك السهو بعد السلام. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أورده النسائي تحت هذه الترجمة فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى خمسا الظهر، يعني صلى بهم الظهر فجعلها خمسا، فقالوا: يا رسول الله، فسألوه، فسألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وذكروا له الزيادة، ذكروا له الزيادة وأنه صلى خمسا. وقد سبق أن مر حديث ابن مسعود وفيه أنه زاد أو نقص، وكان ذلك شك هل كان زيادة أو نقصان، لكن جاءت بعض الروايات ومنها هذه الرواية التي معنا مبينة أن السهو كان في زيادة وأنه في زيادة ركعة، فتعين من هذه الرواية وغيرها من الروايات أنه حصل الجزم أو حصل أنه حصل الجزم بما حصل وهو الزيادة، وكان في بعض الروايات تردد من الراوي هل زاد أو نقص، هل زاد أو نقص، فلما أخبروه ثنى رجله وسجد سجدتين وهو جالس. وهنا في هذا الحديث فيه أنه صلى الظهر خمسا، ففيه تعيين الصلاة وأنها الظهر، وأن الذي حصل هو زيادة وزيادة ركعة، فتعين أن الشك الذي حصل هل كان للزيادة أو نقص جاءت بعض الروايات توضحه وتبينه، وأنه كان للزيادة وليس عن نقص، وأنه كان للزيادة وليس عن نقص. فلما أخبروا بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام ثنى رجله وسجد سجدتين. وجاء في بعض الروايات أنه بعد السلام، وذلك أنه كان السبب أنه عن زيادة، والسهو إذا كان عن زيادة يكون السجود له بعد السلام. عن عبد الله رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا، فقيل له: هل زيدت الصلاة؟ قال: وما زاد. قالوا: صليت خمسا. فثنى رجله وسجد سجدتين. يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما صلى خمسا، وكانوا يعلمون أنها خمسا، ولكن الزمن زمن تشريع، فإذا حصل شيء من ذلك ظنوا أن الوحي نزل وأن الصلاة زيد فيها أو نقص. ففي هذا الحديث قالوا: أزيد في الصلاة؟ وفي حديث اليدين قالوا: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أقصرت الصلاة أم نسيت؟ لأنه صلى ركعتين، صلاة رباعية، وهنا الرباعية صارت خمسة، يعني زاد ركعة، فقالوا: أزيد في الصلاة، يعني أنه شرع أو نزل الوحي بزيادة ركعة رابعة خامسة في صلاة الظهر. فقال: وما ذاك؟ فأخبروه بأن حصل ركعة خامسة، فسجد سجدتين يعني للسهو، وذلك بعد السلام، لأنه سلم بعدما سلم وتكلم وتكلموه فسجد سجدتين بعد السلام، أي بعد السلام. وقد جاءت بعض الروايات مبينة أن ذلك يكون بعد، أن ذلك كان بعد السلام. والروايات المتقدمة التي فيها الشك هل زيد أو نقص، ولما أخبروه قال: لو حدث شيئا أخبرتكم، سجد السجدتين بعد السلام. وإسناد الحديث يقول: نسائي أخبرنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى، واللفظ له أي لمحمد بن المثنى. محمد بن بشار هو الملقب بن دار، محمد بن بشار البصري الأول، هو محمد بن المثنى واللفظ ابن المثنى. محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى، واللفظ لابن المثنى الذي هو الشيخ الأول من الشيخين. محمد بن المثنى هو العنزي الملقب الزمن، وكنيته أبو موسى، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة، ويعتبر من صغار شيوخ البخاري، إن كانت وفاته قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، لأن البخاري توفي سنة 56، ومحمد بن المثنى توفي سنة 52 ومئتين، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. ومحمد بن بشار هو بن دار، لقبه بن دار، لأن محمد بن المثنى لقبه الزمن، ومحمد بن بشار لقبه بن دار، وهو أيضا بصري، وهو أيضا ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، وكانت وفاته في السنة التي مات فيها محمد المثنى، وهي سنة 52 ومئتين، وولادته في نفس السنة التي ولد فيها محمد المثنى. فهذان الشخصان محمد المثنى ومحمد بشار ولد في سنة واحدة ومات في سنة واحدة، وكل منهما بصري، وكل منهما شيخ لأصحاب الكتب الستة. ولهذا قال عنهما الحافظ في التقريب: وكانا كفرتي ريهان، كانا كفرتي ريهان، لأنهما تساوي اتفقا في سنة الولادة وفي سنة الوفاة، وفي أنهم من أهل البصرة، وفي أنهم جميعا شيوخ لأصحاب الكتب الستة، فكانوا متماثلين، فكان مثل فرسي الرهان اللذان يتسابقان، وكل واحد يعني ما يسبق الثاني لتنافسهما، فهما متساويان في هذه الأمور كلها, وهما من صغار شيوخ البخاري. وهناك شخص ثالث مات في نفس السنة التي مات فيها, وهو أيضا شيخ لأصحاب الكتب الستة, وهو يعقوب بن إبراهيم الدورقي. يعقوب بن إبراهيم الدورقي هذا الشخص مع هذين الشخصين, كل منهم أي الثلاثة توفي سنة 52 و200, وهم جميعا شيوخ لأصحاب الكتب الستة, روى عنهم مباشرة وبدون واسطة. قال واللفظ لابن المثنى, أي المتن الموجود هو لفظ ابن المثنى. ومعنى هذا أن ابن بشار لفظه يختلف, محمد بن بشار لفظه ليس هذا الموجود, بل هو يختلف عن هذا, لأنه نص على أن اللفظ للأول منهما هو محمد بن المثنى, على أن اللفظ للأول منهما وهو محمد بن المثنى, أي المتن الموجود هو لفظ محمد بن المثنى. أما لفظ محمد بن بشار فهو مثله في المعنى ولكنه يختلف عنه, ولهذا نص على من له اللفظ منهما وهو الشيخ الأول محمد بن المثنى. قال حدثنا يحيى, ويحيى هذا الذي شيخ لهذين وهما محمد بن المثنى ومحمد بن بشار, هو يحيى بن سعيد القطان البصري, وأهمل فلم ينسب لأنه معروف, وإذا أطلق يعني هذان الشخصان يرويان عن يحيى فالمراد به يحيى بن سعيد القطان البصري, وهو محدث ثقة ناقد متكلم في الرجال جرحا وتعديلا, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقد قال عنه الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل, قال عنه وعن عبد الرحمن بن مهدي أنهما إذا جرح شخصا فهو لا يكاد يندمل جرحه, يعني أنهما يصيبان وأنه يعني أنهما يصيبان الغرض, وأنهما يعول على كلامهما, فإذا جرح شخصا يقول إنه لا يكاد يندمل جرحه, يعني أنهما يصيبان فيما يقولان. هذا هو يحيى بن سعيد القطان البصري, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة البصري, وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة وهو ابن الحجاج الواسطي ثم البصري, وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهي صفة من أعلى صيغ التحديث, أعلى صيغ التعديل وأرفعها, فإنه كونه يقال عن شخص أمير المؤمنين في الحديث معناه أن هذا قمة في التعديل وقمة في التوثيق. وهذا اللقب الرفيع لم يظفر به إلا القليل النادر من المحدثين, ومنهم شعبة هذا, وكذلك منهم سفيان الثوري, ومنهم البخاري, ومنهم إسحاق بن راهوية, ومنهم الدارقطني, وعدد قليل نص على تلقيبهم بهذا اللقب أو على, على, على, على وصفهم بهذا الوصف, ووصفهم بهذا اللقب الذي هو أو هذا الوصف الذي هو من أعلى صيغ التعديل وأرفعها. وحديثه أي شعبة عند أصحاب الكتب الستة. عن الحكم وهو بن عتيبة الكندي الكوفي, وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم وهو ابن يزيد ابن قيس النخعي الكوفي, محدث فقيه ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وهو الذي قال الكلمة المأثورة المشهورة عند الفقهاء وهي التعبير عن الذي لا دم له لأنه لا نفس له سائلة. أول من عبر بهذه العبارة فتلقاها الفقهاء من بعده فعبر عن الحيوانات التي لا دم فيها مثل الجراد ومثل الذباب وغيرها من الحيوانات التي ليس فيها دم قال لا نفس لها سائلة. فهذه العبارة قال الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد أول من حفظ عنه في الإسلام أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. أول من عبر بهذه العبارة إبراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهاء من بعده وهو محدث فقيه وهو أول من عبر بهذه العبارة للحيوانات التي ليس فيها دم وقال ما لا نفس لها سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. وقد أخذوا ذلك من كون النبي عليه الصلاة والسلام أرشد أن الذباب إذا وقع في إناء أحدكم فليغمسه ثم يخرج الذباب ويشرب يغمسه حتى يكون الجناح الذي فيه الدواء يأتي مع الجناح الذي فيه الداء. قالوا إنه إذا غمس قد يكون الماء حارا فيموت بسبب هذا الغمس ومع ذلك الرسول أرشد إلى شربه وإلى استعماله فدل هذا على عدم نجاسة ما لا نفس له سائلة إذا مات في الماء الذي لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. وحديث إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي أخرجه أصحاب الكتب الستة عن علقمة وهو بن قيس النخعي ثقة ثبت فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو عبد الرحمن وهو من المهاجرين وممن هاجر الهجرتين وهو من فقهاء الصحابة وعلمائهم رضي الله تعالى عنه وارضاه وكانت وفاته سنة 32 وليس أحد العباد لها الأربعة المشهورين في الصحابة لأنه من كبار الصحابة والعباد لها الأربعة المشهورون هم من صغار الصحابة الذين هم ابن عمر وابن عمرو وابن الزبير وابن عباس. بعض العلماء يجعل عبد الله بن مسعود منهم والصحيح عند العلماء أنه ليس منهم وإنما هم أربعة من صغار الصحابة عاشوا في وقت واحد وأدركهم من لم يدرك ابن مسعود لأنه متقدم الوفاة وهم تأخروا عنه ما يقرب من 30 سنة. فبعض العلماء يعدهم إلى العبادة الأربعة والصحيح المشهور أنه ليس منهم وأن العبادة الأربعة يطلق على أربعة من صغار الصحابة كانوا في وقت واحد وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وحديث عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال حدثنا ابن سمين قال هذا الإسناد الذي هو محمد بن بشار ومحمد بن مثنى عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة بن الحجاج عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود كل هؤلاء حديثهم أخرجه أصحاب كتب الستة. هؤلاء جميعا حديثهم أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال حدثنا ابن شميل قال أخبرنا شعبة عن الحكم ومغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم الظهر 5 فقالوا إنك صليت 5 فسجد سجدتين بعدما سلم وهو جالس. عن عبد الله قال عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم الظهر خمسا فقالوا إنك صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم وهو جالس. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود من طريق أخرى وهي مثل الطريقة السابقة إلا أن فيها أنه فيها التنصيص على أن السجود بعد السلام وأنه جالس، يعني معناه أن السجود السهو يكون عن جلوس وليس عن قيام. إذا أراد أن يسجد السهو يسجد وهو جالس، يعني يخر إلى السجود عن جلوس ولا يحتاج إلى أن يقوم، لا يحتاج الأمر إلى أن يقوم ليخر ساجدا من قيام، وإنما يخر لسجود السهو عن جلوس. ففيه فيها زيادة عن الرواية السابقة التنصيص على أن السجود يكون بعد السلام وأن السجود يكون عن جلوس. أخبرنا عبده بن عبد الرحيم أخبرنا عبده بن عبد الرحيم عبده بن عبد الرحيم صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد والنسائي. قال حدثنا بن شميل قال حدثنا بن شميل وهو النضر بن شميل النضر ابن شميل وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا شعبة وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا عن الحكم أيوة ومغيرة عن الحكم ومغيرة الحكم هو ابن عتيبة وقد مر ذكره ومغيرة هو ابن مخزم مغيرة ابن مخزم وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وقيل إنه يدلس ولا سيما عن إبراهيم وهو هنا يروي عن إبراهيم لكن كما هو معلوم معه الحكم ابن عتيبة شاركه في الرواية عن إبراهيم عن إبراهيم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل بن مهلهل عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد قال صلى علقمة خمسا فقيل له فقال ما فعلت قلت برأسي بلى قال وأنت يا أعور فقلت نعم فسجد سجدتين. ثم حدثنا عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى خمسا فوشوش القوم بعضهم إلى بعض فقالوا له أزيد في الصلاة قال لا فأخبروه فثنى رجله فسجد سجدتين ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأورده النسائي من هذه الطريق وفيها أن علقمة ابن قيس النخعي صلى وسهى وزاد خامسة فقالوا له ثم إنه ثنى رجله وسجد ثم أخبرهم وحدثهم عن رسول الله عن عبد الله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالناس خمسا ووشوش القوم يعني حصل بينهم كلام يعني خفي يعني يتكلم بعضهم مع بعض حول الزيادة وأن حصل يعني شيء زيادة في الصلاة ثم إنهم سألوه وقالوا أزيد في الصلاة يا رسول الله أزيد في الصلاة يعني بعد ما تكلموا في بينهم أن حصل زيادة فسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا أزيد في الصلاة فقال لا فأخبروه فثنى رجله فأخبروه يعني وقالوا إنه حصل زيادة ثم إنه فثنى رجله يعني اتجه إلى القبلة وسجد سجدتين ثم التفت إلى الناس وأقبل على الناس وقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون يعني أن هذا الذي حصل منه نسيان وأنه بشر يحصل منه النسيان وأنه جاء في بعض الروايات فإذا نسيت فذكروني وهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينسى في مثل هذه الأفعال ولكنه لا ينسى شيئا مما أمر بتبليغه والشرع الذي كلف بإبلاغه فإنه يؤديه كاملا ولا ينسى منه شيء عليه الصلاة والسلام ولكنه ينسى كغيره من البشر يحصل منه النسيان وصلى هذه الصلاة وزاد ركعة خامسة وذلك نسيان منه وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يظنون أن الصلاة بدل ما تكون أربع زيد فيها خمس والزمن زمن التشريع وما جاء يعني من الحديث الذي يقول فيه إنني لا أنسى ولكني أنسى لأسم، هذا لم يثبت، بل الثابت هو هذا الحديث الذي يقول إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. في بعض الروايات فإذا نسيت فذكروني، فإذا نسيت فذكروني. أخبرنا محمد بن رافع، أخبرنا محمد بن رافع القشيري النيسابوري أحد شيوخ مسلم الذين أكثر مسلم من الرواية عنهم في صحيحه، وهو من بلد مسلم ومن قبيلته، لأن مسلم قشيري من حيث النسب ونيسابوري من حيث البلد، ومحمد بن رافع شيخه قشيري نسبا وهو نيسابوري بلدا، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. ومسلم رحمه الله روى من طريقه أحاديث صحيفة همام بن منبه، الأحاديث الكثيرة التي جاءت بإسناد واحد من طريق عبد الرزاق عن همام، من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، رواها من طريق شيخه محمد بن رافع هذا في صحيفة همام المنبه، والأحاديث التي اتقاها وأوردها في صحيحه من صحيفة همام بن منبه رواها من طريق شيخه محمد بن رافع النيسابوري. صحيفة همام منبه صحيفة مشتملة على 140 حديثا تقريبا، هي بإسناد واحد ويفصل بين كل حديث وحديث جملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تأتي كلمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة 40 مرة، ولكن في الإسناد جاء الإسناد في أول مرة، يعني عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن همام عن أبيه، وهي مشتملة على 140 حديثا. انتقى البخاري منها أحاديث وانتقى مسلم منها أحاديث، فاتفق على إخراج أحاديث من الصحيفة، وانفرد البخاري في إخراج أحاديث من الصحيفة، وانفرد مسلم في إخراج أحاديث من الصحيفة، وهي بإسناد واحد. وهذا من أوضح الأدلة على أن البخاري ومسلم ما اشترطا إخراج كل حديث صحيح ولم يلتزم ذلك، ولو كان قد اشترطا أورد صحيفة همام المنبه بكمالها، لأن إسنادها واحد ومع ذلك أخذوا منها أحاديث وتركوا أحاديث، فلو كان التزم إخراج كل حديث صحيح لما تركوا شيئا من حديث صحيفة همام المنبه، لأنها بإسناد واحد. وصحيفة همام المنبه موجودة في مسند الإمام أحمد في مسند أبي هريرة، أي بكاملها في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة، هي عن شيخ عن شيخ الإمام أحمد عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، ثم يسوقها ثم يأتي بها، وكل حديث يفصل بينه وبين الحديث الآخر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. قال حدثني يحيى بن، وهي أيضا مطبوعة مستقلة ومعتنى بإخراجها بعنوان صحيفة همام المنبه، وعليها تعليقات في مجلد كبير. عن يحيى بن آدم، عن يحيى بن آدم الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو مؤلف كتاب الخراج. كتاب الخراج مؤلفه يحيى بن آدم هذا. قال حدثنا مفضل، قال حدثنا مفضل بن مهلهل، وهو ثقة ثبت نبيل عابد، أخرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه. الأول أيضا ثقة بن حافظ، هو ثقة بن حافظ القاضي يحيى بن آدم، يحيى بن آدم ثقة حافظ القاضي، ثقة حافظ فاضل يحيى بن آدم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وأما المفضل بن المهلهل فهو ثقة ثبت نبيل عابد، أخرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه، ما خرج له البخاري ولا أبو داود ولا الترمذي. الحسن بن عبيد الله. عن الحسن بن عبيد الله النخعي الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن إبراهيم بن سويد النخعي الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. قال صلى علقمة بن قيس النخعي بالناس فصلى خمسا. فقالوا له فقال ما فعلت يعني ما زدت ما صليت أنا خمس صليت أربع. فأومأ سويد إبراهيم بن سويد النخعي برأسه يعني النعم يعني. فقال وأنت يا أعور لقبه الأعور الذي هو إبراهيم بن سويد لقبه الأعور. فقال وأنت يا أعور؟ قال نعم يعني أنا أيضا أقول أنك قد زدت خامسة. فزنى رجله وسجد سجدتين ثم روى الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد سجدتين. تعيد المتن. ثم قال ثم حدثنا عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى خمسة فوشوش القوم بعضهم إلى بعض فقالوا له أزيد في الصلاة؟ قال لا. فأخبروه فسنى رجله فسجد سجدتين ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. وهو مثل الذي قبله وفيه أن سلف هذه الأمة عندما يعملون الأعمال يأتون بالأدلة لأن علقمة بن قيس لما فعل هذا الفعل وأنه سجد روى الحديث عن عبد الله بن مسعود الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل مثل ما فعل وأنه عليه الصلاة والسلام سهى وزاد خامسة وأنه سجد بعد السلام. وعلقمة بن قيس لما سهى هذا السهو الذي هو كونه زاد خامسة سجد سجدتين بعد السلام. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن مالك بن مغول قال سمعت الشعبي يقول سهى علقمة بن قيس في صلاته فذكروا له بعدما تكلم فقال أكذلك يا أعور؟ قال نعم. فحل حبوته ثم سجد سجدتي السهو وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وسمعت الحكم يقول كان علقمة صلى خمسا. ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود ولكنه هنا ما ذكر عبد الله بن مسعود وإنما ذكر قصة سهو علقمة بن قيس النخعي. وهذا من المراسيل لأنه قال هكذا فعل رسول الله أي أن علقمة أضاف هذا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فإضافته إياه إلى الرسول يعتبر من قبيل المرسل لأنه تابعي والتابعي إذا أضاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا يقال إنه مرسل. ومعلوم أنه جاءت الروايات السابقة تبين الواسطة وتعين الصحابي الذي روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الهيئة وهذه الكيفية التي هي كونه عليه الصلاة والسلام سجد بعد أن سهى في صلاته وصلى خمسا. فهنا يعتبر مرسل لأن علقمة ما بين ما ذكر الصحابي وإنما قال هكذا فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو من قبيل المرسل. ولكن هذا المرسل تبينه الروايات السابقة من أن علقمة إنما روى هذا الحديث الذي أرسله وأضافه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كان ذلك من طريق عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. يقول سيخبرنا سويد بن نصر وهو المروزي وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي وهو راوية عبد الله بن مبارك يروي عن عبد الله وهو ابن مبارك المروزي أيضا وهو ثقة ثبت جواد مجاهد عابد. قال عنه الحافظ في التقريب بعد أن ذكر جملة من صفاته الحميدة جمعت فيه خصال الخير وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مالك ابن مغول وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال سمعت الشعبي يقول. قال سمعت الشعبي وهو عامر بن شراحيل. عامر ابن شراحيل الشعبي مشهور بهذه النسبة واسمه عامر ابن شراحيل وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. مكثر الذي قال مكثر ولا غيره؟ هو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وعامر الشعبي هذا هو الذي عزى إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة الكلمة المأثورة التي تدل على سوء الرافضة، وأنه قال إن النصارى إن اليهود لو سئلوا من خير أهل ملتكم لقالوا أصحاب موسى، وأن النصارى لو سئلوا فقيل لهم من خير أهل ملتكم لقالوا أصحاب عيسى، والرافضة لو سئلوا من شر أهل ملتكم لقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هو الذي قال هذه الكلمة، وقد ذكرها عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة. قال انتهى علقمة ابن قيس في صلاته فذكروا له بعدما تكلم فقال أكذلك يا أعور؟ قال نعم. فحل حبوته. قال سهى علقمة ابن قيس في صلاته فأخبروه بعدما سلم وتكلم. فذكروا له بعدما تكلم. فذكروا له بعدما تكلم يعني بعدما سلم وتكلم، فقال هكذا يا أعور يخاطب إبراهيم بن سويد الذي تقدم ذكره في الإسناد الذي قبل هذا، يخاطب إبراهيم بن سويد النخعي الكوفي الذي تقدم ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. قال نعم. قال نعم. فحل حبوته. فحل حبوته، والحبوة هي ما يعني يشده الإنسان على على على على على ظهره وعلى رجليه من ثوب، وقد يكون الإنسان يحتبي بيديه، فذلك بأن يجلس على مقعدته وينصب ويجعل قدميه على الأرض ثم يجعل يديه من وراء ساقيه، فهذا يقال احتباء. وقد يكون الاحتباء في ثوب يعني بأن يشده على ظهره وعلى رجليه. فحل حبوته ثم إنه سجد سجدتين وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال هكذا فعل رسول الله، يقوله علقمة. وقد ذكرت أن هذا مرسل لأن علقمة من التابعين، فإضافته الشيء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يعتبر من قبيل المرسل. ولكن كما ذكرت الأحاديث السابقة بينت الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين علقمة وهو عبد الله مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه. قال وسمعت الحكم يقول كان كان علقمة صلى خمسة. كان علقمة صلى خمسة لأن الرواية التي التي جاءت عن الشعبي ليس فيها ذكر الخمس وإنما فيه ذكر السهو فقط. ولكن يقول مالك بن مغول وسمعت الحكم يقول صلى علقمة خمسا، يعني النساه الذي حصل من علقمة أنه كان صلى خمسا. وقائل وسمعته هو مالك بن مغول، مالك بن مغول لأنه هو الذي روى عن الشعبي وهو الذي روى عن الحكم ابن عتيبة الكندي الكوفي. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم أن علقمة صلى خمسا فلما سلم قال إبراهيم بن سويد يا أبا شبل صليت خمسا؟ فقال أكذلك يا أعور؟ فسجد سجدتي السهو ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل الذي قبله. وإبراهيم الذي في الإسناد هو إبراهيم بن سويد الذي مر ذكره في الإسناد السابق، إبراهيم بن سويد والذي خاطبه علقمة في قوله يا أعور، وكنيت علقمة أبو شبل، لهذا خاطبه إبراهيم بن سويد وقال يا أبا شبل. أيوة. قال أخبرنا سويد بن النصر. أخبرنا سويد بن النصر عن عبد الله، وقد مر ذكرهما. عن سفيان. عن سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو محدث فقيه، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحسن بن عبيد الله. عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم وهو بن سويد، وقد مر ذكرهما. عن علقمة. عن علقمة وقد مر ذكره. وعن زعيب المرسلم. وهو مرسل، نعم، وهو هنا أيضا مرسل، لأن قول علقمة هكذا فعل رسول الله هو من قبيل المرسل. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن أبي بكر النشري عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي خمسة، فقيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما زاد؟ قالوا صليت خمسة. قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون وأذكر كما تذكرون. فسجد سجدتين ثم انفتل ثم انفتل. ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود خمسا، وأنه قيل له يا رسول الله أزيد في الصلاة، فقالوا يا رسول الله أزيد في الصلاة، فقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون وأذكر كما تذكرون. ثم إنه سجد سجدتين ثم انفتل، يعني التفت إلى الناس، يعني وانصرف وأقبل عليهم وقال لهم ما قال. أخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله وقد مر ذكرهما. عن أبي بكر النهشلي. عن أبي بكر النهشلي الكوفي، وهو ثقة، وهو صدوق، أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن عبد الرحمن بن الأسود. عن عبد الرحمن بن الأسود ابن يزيد ابن قيس النخعي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه الأسود ابن يزيد ابن قيس النخعي، وهو ثقة مخضرم مبشر، من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله. نعم. عن عبد الله وقد مر ذكره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.